قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الاثنين. هذا اليوم اليوم 18 من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة، ودرسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم، ومع تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. والسورة التي بين أيدينا هي سورة المؤمنون. وقفنا عند الآية الثالثة والتسعين من سورة المؤمنين وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون. هذه الآية فيها خبر من الله سبحانه وتعالى عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، وأن قومه كفروا برسالته وردوها وعاندوا وتحدوا، وكانوا يتحدونه بالعذاب، يقولون: متى هذا الوعد؟ إن كنت من الصادقين يا محمد، أين وعد أنك تتحدانا وأنك تهددنا بالعذاب ولم نرى عذاب؟ حتى قال قائل منهم: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتني بعذاب أليم. قال الله مخبرا عن نبيه: قل يا محمد، قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني أظهر لي وبين لي ما يوعدون به من العذاب. قال المؤلف هنا، قال: قل ربي إما، يقول إما أصلها إن وما، وإن هذه شرطية، وما يقول زائدة، ويقصد بذلك أنها جاءت للتأكيد، يعني زائدة من حيث الإعراب. أصلها إن ما ثم أدغمت النون بالماء، فشددت الماء، فقيل إما تريني ما يوعدون، أي ما يوعدون به من العذاب. قال المؤلف: وهو صادق بالقتل ببدر، يعني أن الله أراه ما يعدهم بالعذاب، وذلك أن الله أنزل فيهم العقوبات في بدر، فقتل منهم عدد في بدر من كبار المشركين. قال الله عز وجل، قال أيضا: ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يقول هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ألا يجعله في القوم الظالمين. قال: فأهلك بإهلاكهم، يقول يعني ربي نجني من القوم الظالمين، كما قاله نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين كانوا يدعون بالسلامة والنجاة من القوم الظالمين: ربي نجني من القوم الظالمين. قال: فلا تجعلني في القوم الظالمين، لأن الهلاك يعم الصالح والطالح. قال الله عز وجل: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما هم تحدوا وقالوا: يا محمد أين العذاب؟ قال الله ردا عليهم: وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يعني نريك الذي توعدناهم بالعذاب لقادرون، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يريهم العذاب كما أرى الأمم الماضية التي أهلكها الله أنزل بهم العقوبات، فأرى قوم نوح الغرق وهم ينظرون ويغرقون بالماء، وأرى قوم عاد الريح التي تأخذ الواحد فترفعه إلى السماء ثم تلقي به على رأسه كأنهم أعجاز نخل خاوية، وأرى ثمود الصيحة، وأرى قوم شعيب عذاب يوم الظلة، وأرى قوم لوط أن رفعت ديارهم وقلبت على رأسها وأتبعوا بالحجارة. كل هذه قادر الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. ثم وجه سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس، قال ادفع بالتي هي أحسن. يقول إذا بينك وبين بينك وبين أحد خصومة أو نزاع فادفع بالتي هي أحسن. هذه هي الطريقة المثلى التي ينبغي لكل إنسان أن يفعلها مع خصمه، أن يفعلها مع خصمه. ادفع بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن، بالصفح والإعراض عنهم. يعني إذا أساء إليك إنسان من البشر فينبغي لك أن تقابل الإساءة بالإحسان، بالإحسان. هذا من أفضل شيء، أفضل علاج للخصومات والجدال. إذا وقع بينك وبين خصمك، أفضل علاج أن تدفع السيئة بالحسنة. إذا لم تستطع فعلى الأقل أن تسكت، أن تسكت ولا ترد عليه. وإذا أساء إليك أن تعفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أو أنك تتغاضى ولا تلتفت إليه، وهذا أفضل. وإن وصلت إلى درجة عليا وهو أنه يسيء إليك وتحسن إليه ويسبك وتدعو له وتقول هداك الله، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، ينبغي لك ألا تفعل كذا، هذا من أفضل شيء. فادفع بالتي هي أحسن، هذا توجيه القرآن لنبيه محمد مع خصومه ولكل إنسان، كل إنسان ينبغي له أن يتخلق بهذا الخلق. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة، ادفع الأذى والسيئة بهذه الطريقة. قال المؤلف هذا كان قبل الأمر بالقتال، يقول كان يعني الأعداء إذا أساءوا إليك أن تتجاوز عنه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالقتال. ولكن الصحيح أن هذا يعني هذا يحصل وهذا يحصل، ولا تعارض بينهما. فقد يكون الإنسان في زمن من الأزمان أنه يدفع بالتي هي أحسن مع خصمه ولو كان عدوا له وكافرا، وأحيانا يكون بالقتال. قال نحن أعلم بما يصفون، يصفون من؟ يصفون الله بأن معه شريك في الآلهة يعبدون معه الأصنام، يصفون الله بالصفات التي لا تليق، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه ساحر. والله عز وجل يقول نحن أعلم بما يصفون، فيقول نحن أعلم بما يقولونه فيك ويقولونه في الله وفي شريعته. ثم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم ذلك فإنه سيجازيهم على أفعالهم وأقوالهم. ثم قال سبحانه وتعالى توجيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل إنسان، قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ يعني أعتصم، وألتجئ بك من همزات الشياطين يعني نزغات الشيطان وتسويلاته ووسوسته. أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون، أي تحضر الشياطين معك. تعود إنسان دائما يعود نفسه الاستعادة من همزات الشياطين ونزغات الشياطين ووسوسة الشياطين، لأن الشيطان وذريته وأعوانه يزينون الإنسان ويشغلونه بالوسوسة، حتى في صلاته، حتى في وضوءه، حتى في بيته، حتى في طريقه، الشياطين لا تتركه. فإذا تعوذ ذهبت الشياطين. قال وأعوذ بك ربي أن يحضرون في أموري، لأنهم إنما يحضرون بسوء. الشيطان أحيانا يحضر معك في دورة المياه، يحضر معك في غرفة النوم، يحضر معك عند الطعام، عند الشراب، في سيارتك، فيشغلك، يشغلك ويلهيك، فتتعوذ، تتعوذ بالله من الشيطان أن يوسوس لك، وتتعوذ بالله من الشيطان أن يحضر طعامك فيأكل عنك، ويحضر مجالسك فيشغلك بالمجالس السيئة، لأنه لا يأمر إلا بالسوء. لو سألنا قلنا أيهم أشد، شياطين الإنس ولا شياطين الجن؟ نقول شياطين الإنس أشد من شياطين الجن. لماذا؟ شوف التوجيه القرآني. شيطان الجن قال الله في ماذا؟ قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إذا تعوذت هرب وذهب ولا يبقى عندك، لكن متى؟ تعوذ بالله، كل ما جلست في مجلس أو ركبت سيارتك أو في صلاتك أو نحو ذلك أو عند قراءة القرآن ووجدت وسوسة الشيطان حولك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهرب. الوسواس الخناس، الوسواس كثير الوسوسة، الخناس يخنس يعني يهرب بمجرد أنك تعوذت بالله يهرب. شيطان الإنس ما يهرب، شيطان الإنس أشد، شياطين الإنس أشد، لو تتعوذ ما يذهب يشغلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى عالج شيطان الإنس بقوله ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، هو العلاج معه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فالشياطين الإنس إذا عاملتهم بالطريقة هذه، وإما ألا تلتفت إليهم ولا تستمع لهم، وإما أن ترد عليهم بالرد الحسن كما قال ادفع بالتي هي أحسن، أو تعفو عنهم وتتجاوز عنهم، يمل من هذا الشيء ثم يذهب، لأن ما وجد عندك شيء، يبحث عن غيرك. وشياطين الإنس أشد، شياطين الإنس أشد. ولذلك في سورة الناس في آخر سورة من القرآن قال من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس، الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان على نوعين، من الجنة يعني من الجن، والناس يعني من الإنس، من الجن والإنس. هؤلاء الكفار هم شياطين الإنس، الكفار والمشركون وأعداء الإسلام هم شياطين الإنس، شياطين الإنس. يقول الله سبحانه وتعالى في كل شيطان وفي كل متمرد وفي كل كافر أنه إذا حضره الموت يندم أشد الندامة، ويريد أن يرجع إلى الدنيا، ويظن أنه سيرجع، لكن من المستحيل أن يرجع، وهيهات هيهات أن يرجع. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، يقول المؤلف حتى ابتدائية يعني زمن مجيء الموت، ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن. أي إنسان من بني آدم مؤمنا كان أو كافرا، له مقعد في النار وله مقعد في الجنة. فإن آمن واستقام وحقق ما أمره الله به والتزم حتى الموت وثبت على الإسلام، فإنه عند الموت يرى مقعده من الجنة، فيقول ربي ارجعني، أو ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى مقعدي في الجنة، ثم يرى مقعده في النار، يقول لو أنك عصيت هذا مقعدك في النار، فيفتح له على النار فيقول هذا مقعدك لو أنك عصيت. وكذلك الكافر له مقعد في الجنة وله مقعد في النار، فيرى مقعده في النار فيتعود، ثم يرى مقعده في الجنة يقول لو أنك أطعت لكان هذا هو مقعدك في الجنة. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت، رأى الموت ورأى علامات الموت وحضره ملك الموت، لأن من هو في في وقت الاحتضار ونزل به الموت وبدأت الروح تريد الخروج، بلغت الروح الحلقوم وبدأت سكرات الموت معه، يرى ما لا يرى من حوله، يرى ملك الموت ورى الملائكة حوله، خلاص الآن سينتقل من هذه الدنيا. فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أن أعمل صالحا، يريد أن يرجع للدنيا. هذا الكافر، الكافر. فأما المؤمن فيفرح، يفرح بأنه يخرج من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم إلا مستريح ومستراح منه. فالمؤمن مستريح يرتاح وتخرج روحه بسهولة وينتهي من الدنيا ومن أزمات الدنيا وبلايا الدنيا ومشاق الدنيا. وأما الكافر فمستراح منه لأنه شقي أشقى الناس. فقال هنا قال ربي ارجعون. طيب الأصل أنه يقول ربي ارجعني، ليش جاءت صيغة الجمع؟ قال الجمع للتعظيم، ينادي ربه على وجه التعظيم. الآن يعرف عظمة الله، لما رأى الموت عرف عظمة الله. طيب ليش ترجع للدنيا تكمل أعمالك في الدنيا؟ وماذا تريد من الدنيا؟ تريد المال؟ تريد ماذا؟ قال لا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، بأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعمل ما يعمله المؤمنون الأبرار الأتقياء. يقول أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما ضيعت من عمري، أي في مقابلة ما ذهب من عمري في حياتي الدنيا، ارجعني يا ربي أعمل صالحا. هذا لا يمكن، من المستحيل. قال الله كلا، أي لا رجوع، وهيهات، ومن المستحيل أن ترجع، لأن الله أعطاك الفرصة في الدنيا فلم تعرف قيمة الوقت ولم تعرف قيمة العمر، فضيعت عمرك وضيعت وقتك. فجئت تقول ربي ارجعون عند الموت. وحتى لو رجع هل سيعمل؟ لو رجع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال هنا كلا، إنها كلمة هو قائلها، يعني هذه كلمة مجرد كلام، ربي ارجعون مجرد كلام، كلمة هو قائلها لا حقيقة وراءها، ليست لها حقيقة. يعني لو أرجعناه إلى الدنيا سيعود إلى فجوره وضلاله وعناده. ربي ارجعون، قال الله عز وجل كلا، إنها كلمة هو قائلها، مجرد كلام، كلمة هو قائلها، ولا فائدة له فيها، ما في فائدة. ومن ورائهم، ورائهم يعني أمامهم، لأن كلمة وراء تستخدم للخلف وتستعمل للأمام. ومن ورائهم أي أمامهم، برزخ يعني القبر، حاجز بين الدنيا والآخرة. ومن ورائهم حاجز يصدهم عن الرجوع، خلاص القبر منزلة بين الدنيا والآخرة، هي من الآخرة لكنها بين الدنيا والآخرة، يعني حاجز لا يمكن أن يرجع للدنيا ولا يمكن أن يذهب إلى الآخرة، برزخ لمدة معينة حتى تنتهي الدنيا. فإذا انتهت الدنيا خرج الناس من قبورهم إلى مستقرهم إما في الجنة أو في النار. قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى ساعة البعث، ولا رجوع بعده، الدنيا خلاص انتهت. أي إنسان يموت انتهى الدنيا، خلاص طويت صحيفته وانتهى أمره. الآن في زمن المهلة، يعمل صالحا، يكثر من الطاعات، قراءة القرآن، من الصلاة، من الدعاء، من الذكر. الآن فرصة للإنسان، ما دام أن الله أعطاك الوقت وأعطاك الصحة والعافية والمال، تشتغل بطاعة الله وتملأ وقتك بالطاعات. إذا جاءك الموت ما تدري، قد يأتيك بغتة، قد يأتيك بعد لحظات. فإذا جاء الموت انتقلت من الدنيا، خلاص تسبيح الذكر وهذه ما عاد تملك، حتى المال ما تملكه، المال الذي عندك ما تملكه، خلاص انتهيت. فزمن المهلة فرصة، فرصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اغتنم خمسا قبل خمس، قال حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل موتك، وهكذا. قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا بعثوا ماذا يحصل؟ قال بعدها فإذا نفخ في الصور. نفخ في الصور، ما هو الصور؟ وما الذي ينفخ فيه؟ وما هي هذه النفخة؟ قال الصور هو قرن، قرن لا يعلم حجمه ومقداره إلا الله، وهذا القرن يأخذه الذي الملك الذي ينفخ في الصور. من هو؟ هو إسرافيل، إسرافيل الموكل بنفخ بالنفخ، ينفخ في الصور. قال المؤلف النفخة الأولى أو الثانية، فإذا نفخ في الصور. النفخة نفختان كما في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني هلك ومات. قال بعدها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن النفخة نفختان، وبعض المفسرين يقول ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق الموت ونفخة البعث، وبعضهم والأكثر على أنها نفختان، نفخة الصعق والموت ونفخة البعث. فقال هنا فإذا نفخ بالصور، هذه النفخة هي نفخة البعث، نفخة الصعق نفخ في الصور فصعق، يعني مات كل من على الأرض، وهي نفخة الخراب، خراب الكون، خلاص تتساقط البنايات والأشجار والجبال، تذهب تذهب كل شيء، تصبح أرض مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، مستوية لا جبال ولا أودية. هذه النفخة الأولى، ويموت كل من على هذه الأرض، حتى الملائكة تموت، كل مخلوق يموت. ويقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ يقال فلا أحد يرد، فيرد سبحانه وتعالى فيقول لله الواحد القهار. بعدها تأتي النفخة الثانية، فإذا نفخ النفخة الثانية نفخة البعث، خرج الناس من قبورهم. بين النفختين 40، قيل 40 سنة أو الله أعلم. فينفخ النفخة الثانية، هذه النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور بعث الناس من قبورهم فلا أنساب بينهم يومئذ. يقول ما في أنساب، ما في علاقات، ما تقول هذا نسبي، هذا خالي، هذا عمي، هذا قريب لي، هذا زوج بنتي، هذا زوج أختي، ما في أنساب، تتقطع الأنساب، ما في علاقات، كل مشغول بنفسه. الأم ما تعرف ابنها ولا بنتها، والبنت ما تعرف أمها، والأب لا يعرف أولاده، والأخ لا يعرف أخاه، وهكذا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وهكذا. قال فلا أنساب بينهم، ولا يتفاخرون بالأنساب، ولا يقول أنا أنتسب إلى كذا ولا شيء، ولا يتساءلون أيضا، ما يسأل أحد الثاني، مشغول كله بنفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مشغول بنفسه ما يلتفت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا، يعني حفاة ليس لهم نعال، وعراة لا ملابس عليهم، متعرين، وغرلا غير مختنين. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أعظم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما أحد يلتفت إلى الآخر. الآن لو في الدنيا يحصل حريق في مبنى أو حادث عظيم، ما أحد يلتفت للثاني أصلا، وفي الدنيا ما يلتفت الآخر ولا ينظر إليه، كل مشغول بنفسه، كل يريد أن يهرب ويفر بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه، قال يوم القيامة لا أنساب بينهم، ولا يتساءلون، لا يسأل بعضهم عن بعض. قال عنها خلاف حالهم في الدنيا. قال لماذا؟ قال لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك. لكن يوم القيامة يوم عظيم طويل، قد يكون في وقت ما يتساءلون، لكن قد يتساءلون في بعض الأوقات، يتساءلون. كيف يتساءلون؟ قال في بعض المواقف يتساءلون، وذلك لقوله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لو سألك واحد قال لك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يتساءلون ويقول في موضع أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كيف؟ هل هم لا يتساءلون ولا يتساءلون؟ فنقول ماذا؟ نقول يوم القيامة يوم طويل، فقد يكون في بعض أحوال الأصل أنهم لا يتساءلون، كل المشغول، لكن بعد ذلك يفيقون ثم يسأل بعضهم بعضا. قال فمن ثقلت موازينه بالحسنات. الآن انقسموا قسمين، بعث من قبورهم، وبدأت الآن بدأت ينقسمون الناس، أصبحوا أفواجا وجماعات منقسمين، ثم بعد ذلك يميز الله بينهم بين المؤمنين والكافرين، يميزهم بأي شيء؟ بالموازين، بالموازين يبدأ الميزان ثم الصراط ونحو ذلك. قال فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون. الذي أصبحت في موازين الحسنات أكثر والسيئات قليلة، أو ليس عنده سيئات وإنما حسنات، فهؤلاء هم المفلحون، هم الذين فازوا بالدار الآخرة وأصبحوا من أهل الجنة. ومن خفت موازينه بالعكس، خفت موازينه بالحسنات ولكنها ثقلت بالسيئات، سيئات كثيرة، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، في جهنم خالدون، مصيرهم إلى النار، في جهنم خالدون. قال تلفح وجوههم النار، تلفح يعني تحرق وجوههم النار، اللفح هو شدة فيح جهنم، مثل ما تقول الآن يلفحك الهواء أو الريح، شدة سموم الريح تلفح الوجه، نار جهنم تلفحهم فتحرق وجوههم، تحرق وجوههم. إذا كان أنهم إذا استغاثوا يطلبون الماء، ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كعكر الزيت الحامي الزيت، يشوي الوجوه، إذا قربوا من الوجه شوى الوجه، فكيف إذا شربوا؟ قطع أمعاءهم. قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كالحو الوجه. كيف يكون كالح الوجه الكافر؟ قال بمعنى أنها إذا شوت النار وجهه، نسأل الله العافية، إذا شوت النار وجهه فيشمر الوجه، فتشمر الشفة العليا إلى أعلى والشفة السفلى إلى أسفل، تحرق شفتيه فيطلع وجهه وجه يطلع يصبح وجهه وجه وجها كالحا، كالحا قد ظهرت أسنانه وشكله قبيح من النار. طيب تفضل اقرأ. ويقال نعم، ويقال لهم ألم تكن آياتي، آية 104 بعدها 105. ويقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم. أحسن الله عليك. قوله تعالى ويقال لهم ويقال لهم ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم تخوفون بها فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى، وكنا قوما ضالين عن الهداية. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى المخالفة فإنا ظالمون. قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين اخسأوا فيها ابعدوا في النار أذلا ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم لينقطع رجاؤهم إنه كان فريق من عبادي هم المهاجرون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا بضم السين وكسرها سخريا مصدر بمعنى الهزء منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان حتى أنسوكم ذكري فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على استهزائكم بهم وآذاكم إياهم إنهم بكسر الهمزة هم الفائزون بمطلوبهم استئناف وبفتحها مفعول ثاني لجزيتهم قال قال لما ذكر أصحاب النار وأن النار تلفح وجوههم وهم فيها كالحون يأتي العذاب هذا العذاب الحسي العذاب الحسي أن النار تصيبهم فتلفحهم النار وتحرقهم النار وتصبح وجوههم كالحة هذا يسمى العذاب الجسدي العذاب البدني هناك عذاب أشد من هذا وهو العذاب النفسي وهو التأنيب لهم والتعيير لهم فيقول الله لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم أين أنتم من القرآن الآيات تقرأ عليكم تتلى عليكم نخوفكم بالآيات فكنتم بها تكذبون لا تؤمنون ولا تصدقون ولا وتقولون هذه أساطير الأولين ماذا كان ردهم لما قال الله لهم هذا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا يقول المؤلف شقاوتنا أو شقوتنا قراءتان كلها صحيحة غلبت علينا شقوتنا يعني الشقاء غلب علينا هذه حجتهم ليست حجة مقبولة يأتي إنسان يقول والله غلبتني شقوتي هذا لا يسلم له لو جاءك شخص لا يصلي تقول ليش لا تصلي قال والله يا أخي الصلاة صعبة علي ولازم استيقظ ولازم كذا وهذه أمور تحتاج مني كذا وكذا ما يسلم له الأمر تعتل بهذه العلل الباردة لا يقبل منك أو تقول والله أنا ما هداني الله أنا شقي أنا ضال هذا لا يسلم لك فهم لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ما قبل منهم هذا قال وكنا قوما ضالين عن الهداية هذا كله باطل مردود عليه آيات الله جاءتك ونصحت ووجهت وذكرت وتركت ذلك كله ولم تبالي الآن تأتي بالعلل وتأتي بالاحتجاجات هذه كلها مردودة عليك ثم لما عرفوا أنه لا يقبل من هذا الكلام بدأوا يدعون ويسألون قالوا ربنا أخرجنا منها أي من النار فإن عدنا إلى خلاف ذلك فإنا ظالمون الآن نعرف عرفوا الآن حقيقة الظلم لماذا لم تعرفونها قبل ذلك فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها اخسأ يعني أبعد على وجه الذلة والخسارة اخسأوا فيها يعني أبعدوا في النار أذلاء يعني ابقوا في النار أذلاء ولن تخرجوا منها ولا تكلمون لا أسمح لكم بالكلام ولا أذن لكم بالكلام حتى تقولون أخرجنا ولا تكلمون حتى في العذاب ولا وهم ينادون يقول ربنا يعني أخرجنا مرة ومرة يقولون يخفف عنا من العذاب لا يخفف عنهم ولا يخرجون منها قال حتى ينقطع رجاؤهم ثم بين الله سبحانه وتعالى السبب في ذلك الذي جعلهم يكونون من أهل النار قال إنه كان فريق من عبادي المؤمنين الصالحين قال المؤلف المهاجرون وأيضا أهل الصلاح الذين يستهزأ بهم في الدنيا ويسخر منهم في الدنيا، يسخر منهم في صلاتهم وفي عباداتهم وفي طاعتهم لرب العالمين. فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، هذا المؤمنون آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. المؤمنون يعني يبتهلون إلى الله ويدعون ربهم، يقول ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارحمنا، أنت خير الراحمين. فكان هؤلاء الكفار والمعاندون يستهزئون بهم. قال فاتخذتموهم سخريا، يقول على قراءتين، سخريا بالضم وكسرها، سخريا يعني استهزاء، يستهزئون بهم. قال المؤلف مثل بلال، بلال مؤذن رسول الله، بلال بن رباح، ومثل صهيب الرومي، ومثل عمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، هؤلاء ضعفاء المسلمين كان المشركون يستهزئون بهم ويسخرون منهم. قال حتى أنسوكم ذكري، اشتغلتم بالسخرية حتى نسيتم عبادتي، فتركتموهم من اشتغالكم بالاستهزاء، وهم سبب، كانوا سبب الإنساء فنسب إليهم. قال وكنتم منهم تضحكون، تضحكون منهم على وجه الاستهزاء والسخرية. فقال إني جزيتهم اليوم بأي شيء؟ أن الله جزاهم اليوم بأنهم هم الفائزون، جزاهم الله بالنعيم المقيم بسبب صبرهم، صبروا وتحملوا. هذا موقف المؤمن، أنه يصبر على الطاعات، يصبر على قراءة القرآن، يصبر على الصيام، يصبر على الحج، يصبر على قيام الليل، يصبر على جميع الطاعات، ويصبر عن المعاصي. إذا زينت له نفسه أو الشيطان عن المعاصي أعرض عنها وصبر وابتعد عن المعاصي، ويصبر على ما يقدره الله عليه. قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، صبروا على استهزاء الكفار بهم وعلى أذى المشركين. قال بما صبروا أنهم هم الفائزون، أو على قراءة إنهم بالكسر الهمز، هم الفائزون أي فازوا بمطلوبهم ونجوا من النار. قال إني أنهم هم الفائزون. طيب أكمل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى قال تعالى لهم بلسان مالك، وفي قراءة قل كم لبثتم في الأرض في الدنيا وفي قبوركم عدد سنين، تمييز. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شكوا في ذلك واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب، فاسأل العادين أي الملائكة المحصين أعمال الخلق. قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة قل إن أي ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون. بالبناء للفاعل وللمفعول لا، بل لنتعبدكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعالى الله عن العبث وغيره مما لا يليق به. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الكرسي هو السريع الحسن. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، صفة كاشفة لا مفهوم لها، فإنما حسابه جزاؤه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون لا يسعدون. وقل رب اغفر وارحم المؤمنين، في الرحمة زيادة عن المغفرة، وأنت خير الراحمين أفضل الراحم. انتهى رحمه الله. طيب قال قال كم لبثتم، يعني يخاطب الله أهل النار يقول كم لبثتم في الدنيا، كم لبثتم؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، كم كانت الدنيا بسرعة زوالها، كم لبثتم في الأرض عدد السنين، لماذا لم تعرفوا قيمة هذا الوقت، كم لبثتم؟ يقول المؤلف هنا قال بلسان مالك. من هو مالك؟ هو خازن النار، يعني أن الله لا يكلمهم، إنما يكلمهم خازن النار، ولكن الآية في ظاهرها أن القائل هو الله. ولما نقول أن بلسان مالك هذا يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل أن نقول قال كم لبثتم أي الله، مثل ما قال قال اخسأوا فيها، قال كم لبثتم، قال في قراءة قل لهم، قل كم لبثتم. وإذا جاءت هذه القراءة ممكن تكون خطاب لمالك خازن النار، لأنهم نادوا مالكهم في النار، قالوا يا مالك، نادوا في النار قالوا يا مالك، يا مالك خازن النار. طيب قال هنا كم لبثتم في الأرض أي في الدنيا أو في القبور، كم لبثتم عدد السنين، يعني عددا من السنين كم لبثتم، ماذا سيكون جوابهم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم واحد أو أقل من يوم، يعني الدنيا كلها اللي عشتها 60 سنة 80 سنة 70 أو أقل أو أكثر، تقول يوم أو بعض يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني وقت العشي العصر أو وقت الضحى، يعني وقت قليل. فإذا كانت الدنيا هكذا فكيف تضيع بما لا فائدة فيه؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم، شكوا ما يدرون واستقصروا الوقت، قالوا الوقت قليل، ثم قالوا فاسأل العادين، أحال الأمر إلى من يهتم بالأرقام، قال اسأل العادين كالملائكة الذين يحصون الأعمال. قال الله عز وجل، قال المؤلف هنا بلسان مالك، ومثل ما قلنا قال أو على قراءة قل، إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم إلا قليلا، ما لبثتم في هذه الدنيا إلا أياما قليلة، إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون مقدار هذا اللبث لما ضيعتوه لما كان قليلا. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تظن أن الله خلقك في هذه الدنيا للعبث والسدى والضياع وضياع الوقت واللعب واللهو؟ لا، ما خلقك الله لتضيع الوقت، ما خلقك الله للهو واللعب، وإنما خلقك للعبادة، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الله الخلق لحكمة. قالوا وأنكم إلينا لا ترجعون، تظن أنك خلقت عبث في هذه الدنيا تلعب وتلهو وأنك لن ترجع إلى الله؟ لا، بل خلقت للعبادة وسترجع إلى الله عز وجل، وسيكون مصيرك إما إلى الجنة أو إلى النار. قال بل وأنكم إلينا لا ترجعون أو ترجعون على قراءتين، بل خلقناكم للعبادة. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله وتنزه عن العبث أن يخلق خلقا هكذا بدون حساب، هذا مستحيل، ما يليق بالله أن يخلق السماوات والأرض ويخلق الله، مستحيل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، هذا ما يمكن، وإنما خلق الله السماوات والخلق خلق الخلق لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة. قال فتعالى الله الملك الحق، الملك سبحانه وتعالى الذي يملك الدنيا والآخرة ويملك كل ما في هذه الدنيا، الملك الحق الذي لا يقول إلا الحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. قال رب العرش العظيم، والعرش هو سرير الملك، والعرش عرش الرحمن لا يمكن أن يتصوره أو يقدره مقدر، مستحيل، فلا يعلم يعني كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن العرش غير الكرسي، المؤلف يقول هنا هو الكرسي، لا، العرش غير والكرسي غير، الكرسي كما قال الله سبحانه وتعالى، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين لله جل جلاله، والعرش هو الذي استوى الله عليه. وإذا سئلت قيل لك ما العرش، تقول العرش أخبر الله به في كتابه ولكن لا نعرف كيفيته. إذا قيل لك كيف استوى الله على العرش، فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعرفه، ويستحيل الإنسان أن يتصوره، ما يمكن، لأن الله ما أخبر عن كيفيته، أخبر عن أنه رب العرش وأنه استوى على العرش. فيجب علينا أن نؤمن، يجب علينا أن نؤمن بما يخبر الله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في التفاصيل والكيفيات التي لم يبينها الله لنا، لأن هذه أمور غيبية ما رأيناها. ولذلك الإمام مالك لما سئل كيف استوى على العرش قال استوى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلا يدخل الإنسان في هذه التفاصيل. قال رب العرش الكريم، ثم قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، يشرك بالله ويدعو مع الله إلها آخر، إما دعاء أو طواف أو تقديم قرابين أو نحو ذلك أو خضوع أو سجود أو غير ذلك، يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما في دليل أصلا، وهذا خرج مخرج يعني لا مفهوم له، أنه لا برهان له، قال يعني لا يمكن أصلا يكون له دليل، فالذي يعبد من دون الله لا ما عنده دليل أصلا. قال فإنما حسابه عند ربه، جزاؤه وحسابه عند ربه، أنه سيعود إلى ربه فيجازيه، إنه لا يفلح الكافرون، لأن الذي يدعو مع الله إلها آخر قد كفر بالله، فلا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يجد السعادة في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله في خاتمة السورة، سورة المؤمنون، بدعاء المؤمنين، الدعاء المؤمن الذي ينبغي لكل مؤمن أن يدعو به، أنا وأنت والثاني والثالث، ينبغي أن دائما يستشعر هذا الدعاء العظيم الذي ختم الله به هذه السورة العظيمة، أن يقول وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، تسأل الله أن يغفر لك ذنوبك وتقصيرك في حق الله، وأن تسأل الله أن يرحمك برحمته التي وسعت كل شيء. فإذا غفر الله ذنبك ورحمك وجعل مستقرك في الآخرة في رحمته في جنته، هذا أعظم ما يدعو به الإنسان. ويقول وأنت سبحانك خير الراحمين، لا أرحم من الله أحد، فهو خير الراحمين سبحانه وتعالى. يلتزم هذا الدعاء الذي كان المؤمنون يدعون به، والتي ختمت به هذه السورة العظيمة. وقفنا مع هذه الآيات العظيمة وهذه في خاتمة هذه السورة في بيان حال الكفار وموقف المؤمن من المعاندين ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن، ثم بيان مصير الخلق يوم القيامة عندما ينفخ في الصور، وعندما تعرض الأعمال في الموازين، يرى كل شخص ميزانه ويأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله، وبين لنا الله سبحانه وتعالى مصير الفريقين الفائزين والخاسرين، وهؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وأنها قد أصابهم ما أصابهم من فيح جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من هذه النار، وأن يجعل مستقرنا ومستقركم جنات الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا كما قال رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.